معقدات الشرابيك، كلمات الشاعر سلطان الهاجري. خاطر عسى الله يحييك على الشحم وانبهرت الدلالي. جيت يا خاطر عسى الله يحييك على الشحم وانبهرت الدلالي. انت الرفيق اللي يعزك ويغريك، حيثك ولد عود عزيز وغالي. رحت يا خاطر فلا عندنا فيك، تغيب عنا شهور ولا ليالي. رحت يا خاطر فلا عندنا فيك، تغيب عنا شهور ولا ليالي. خذها على ذرعان مني وانا اخيك، الكذب ما هو من سمات الرجالي. لا راجي غيرك ولا نيب راجيك، في كل ميراد طوال انحبالي، في كل ميراد طوال انحبالي. جيت يا خاطر عسى الله يحييك على الشحب وانبهرت الدلالي. افتل واحل معقدات الشرابيك، وشيل ما شال الظهور الجمالي. يا ما تصالكنا وصرنا صعاليك، يا ما تحملنا الحمول الثقالي. للمرجل صرنا عبيد ممالك، وكفوفنا تندم نوال وتالي. للمرجل صرنا عبيد ممالك، موقع صدرنوست. لو كان ما نملك رصيد على شيك، وجيهنا عند النشامى طوالي. نشوم عن هذي ونرهي على ذيك، وما حاشت يدينا ما هو راس مالي، وما حاشت يدينا ما هو راس مالي. يا خاطر عسى الله يحييك على الشحم وانبهرت الدلالي، على الشحم وانبهرت الدلالي. صدى نجد صدى.